الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمة الله عليه: وتقبل رواية الفاسق ومجهول الحال، واختلفوا في قبول رواية المبتدع. قال: ومنها أن يكون الراوي فقيها اشترطه مالك خلافا لغيره، ومنها ألا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر. قال: ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث. لا يضر إذا كان ما صدق الحديث عظيم الدين. ومن قال لا ضرب الرواية، الشيخ الأقرب أنه لا يضر، لا علاقة له بالحديث. الأقرب في ذلك قال: ولا جهله بالعربية. لا جهل بالعربية لا يضر، عجل المقولة لوجه لأنه هو اشترق به الحذر والضبط والعدالة، والمقول منه هو له. لكن لا تقبل روايته بالمعنى، بالمعنى بالشروط. نعم، هو يكون عالما باللغة. هنا الآن قلنا لا يعلم العربية، يعني لا تجوز روايته. لا تقبل روايته ولو كان لا يعلم العربية، لأنه هو المحروض أنه راوي باللغة ما هو بالمعنى. قال: ولا مخالفة أكثر الناس لروايته. ولا كون مذهب على خلاف روايته. قال: الفصل الثالث في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي. أما كيفية الرواية فست مراتب. أما على النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تسمى ضمنها الثانية، أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه، ثم السماع، ثم السماع عليه، ثم القراءة عليه. القراءة تسمعه كله. نعم، ثم القراءة عليه، ثم السماع عليه. أيوه. ثم المناولة. المناولة بشرط إجازة. ما تكفي لوحدها المناولة. لا. ثم الإجازة بالمشافهة. أيوه. ثم الإجازة بالمكاتبة. آه. شيخ، الإجازة بالمكاتبة تكفي لوحدها. إيه. سميها مكاتبة. ولكم أن تروا عني مرويات. هي أربعة صور هذه القيمة. شيخ هنا لم يذكر الوجادة لأنها ليست من مراتب التحمل. الوجادة ما يجوز أن يحدث بها. والعمل بها؟ عمل بها بعضهم قال يجوز العمل بما صح عندهم. أحسن الله. قال: وأما ألفاظ الراوي فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب. الأول أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني أو أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه لذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ قال هذا نص ولم يحكي الخلاف في قال، ليس فيها خلاف. قال لا، ما فيها خلاف، مرتبة ثانية. لذلك هنا جعله نصا، يعني لم يعتد بالخلاف. هي بس مرتبة لمن قصر الرواية عن الفاصلة، يعني هي وعلن عن المرتبة الثانية. قال: أو أخبر أو حدث، وهذه ظاهرة في التلقي منه عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك يحمل وليس نصا. ومثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذه محتملة هل سمعه منه أو لا. الرابعة أن يقول: أمرنا بكذا. محتمل الأمر أبعد من هذا، أن يكون الأمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد. هذا بعيد عن الصحابة. الله لا يجمع علمهم بالله. أحسن الله. قال: الرابعة أن يقول: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثان، وهو الأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، إلا إن قالها أبو بكر الصديق. فيعلم أنه لم يأتمر أحد عليه غير الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ، هم يمثلون بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، هل كان الأمر له أبا بكر أم عمر؟ شيخ، الآن ما وجه استثناء أبي بكر فقط؟ قال: إلا إن قال أبو بكر. لا، قال يا صرح لي الأمر والنهي، ويحمل على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا صرح من الأمر والنهي. يعني ليست مخصوصة بأبي بكر رضوان الله عليه. سلام الله. قال لعله وفق إلى نعم. الخامسة يقول كنا نفعل كذا. فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. يقول في الحاشية لم يتعرض المصنف لكافة المراتب المتعلقة بألفاظ رواية الصحابي. قال وإذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي. يدخل في المنقطع والمعضل. نعم عند الأصولية لأن الثقة لا يحيي للثقة. قالوا يا حذر تراك المنع ويا سرد حالك على الروح. ورده جماهر النقاد جماهر المحدثين رده للجهل بالساقط في الإسلام. أيوه. قال واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى واشترط الذين أجازوه ألا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى. شيء قلنا في سابقا ولا يكون أظهر كذلك هنا لم يذكر. قال ألا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى. نعم ولا أظهر كذلك وأظهر أيضا وجهه ترجيح إذا تعرض مع غيره قدم لظهوره. نعم فيظن أن الظهور من الذي كلمه هو من الله. قال وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب. الأولى حدثني أو أخبرني أو سمعته. الثانية أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم. الثالثة غير النبي صلى الله عليه وسلم يصل منها قراءة الشيخ على التلاميذ والتلاميذ يحفظونها. هذه الحد عنه كل ما يدل على السمع. الثانية قراءة التلاميذ على الشيخ والسمع العرب. قل أخبرني ولا يقل حدثني إلا بقيد قراءة عليه من المحدثين من الفقهاء جازوا. شيخ قراءة عليه من اشترط أن يقره في الظاهر باللفظ سكوته. والله لي السلام قالوا قالوا ما هو لازم يكتفى بالسكوت. واستدلوا بقول يا أقررتم قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري. أقررنا وهنا صحيح لا يلزم لأنه هو يروي عنه في المعرض الإخبار عنه. نعم ترى نعم لا يلزم يقره على بعض إلا إذا كان من المخيلة أو إلا من الحاس أو الخلاف قال الثالثة أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه. شيخ الفرق بين الثانية والثالثة. قال الثانية أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم. الثالثة أن يقول له أسمعت هذا فيشير. يعني هل إشارة تقوم مقام التصريح؟ نعم. هو الفرق بين الأولى تصريح والثانية محتملة. قال الرابعة أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها. الأخيرة كذلك تحمل على الإقرار يا شيخ. قال أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها. أيوه؟ تحمل كذلك على الإقرار. قال الباب الخامس في النسخ وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما فلذلك ذكرناه عقبهما وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في حقيقته ومعناه لغة الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل والريح لا يرى ما حد والنقل كنسخ الكتاب. هذا لا يناسب التعريف الصلاح يشبه النقل لأن ناسخ ما تغير. قال وحده شرعا الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم ما تراخ عنه. والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه. الأول أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص. الثاني أن النسخ متراخ عن المنسوخ والتخصيص قد يكون متراخيا ومتصلا. الثالث أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض. شيء قال النسخ إبطال الجميع قد يكون نسخ البعض فقط. نسخ البعض وغير شيخ هنا يعني يتكلم عن الجواز أن التخصيص لا يجوز للجميع والنسخ قد يبطل الجميع يعني الجواز للوجوب. أيوة وبعد الحروف نعم خير كل متعدد. أي نعم النسخ يرفع الواحد. سلام عليك شيخنا جزاكم الله خير الله يبارك فيك.